يسأل عن حكم الاحتباء يوم الجمعة. حكم الاحتباء في يوم الجمعة هذا جاء في حديث رواه الترمذي، والحديث فيه بعض الضعف اليسير، فيه ضعف يسير نهى عن الاحتباء يوم الجمعة، والحديث فيه ضعف لكن ضعف يسير. فالأولى بالشرع صح، يعني الأولى أن لا يحتبي، الأولى أن لا يحتبي. وقد ذكر ابن أبي شيبة في كتاب المصنف عن جمع من السلف ابن عمر وغيره من التابعين كانوا يحتبون، فالأولى بالإنسان أن لا يحتبي. وطبعا الاحتباء هو هكذا، هذا هو الاحتباء، وهذه الجلسة يعني تجعل الشخص يرتاح لها وقد ينام، فلذلك جاء النهي عن ذلك.